قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الفقيه الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في آخر الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الحج والعمرة، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وعلقنا على الشروط وانقسامها إلى 3 أقسام: شروط للوجوب والصحة، وشروط للوجوب فقط، وشروط للإجزاء، شروط للوجوب والإجزاء، وشروط للوجوب فقط. فهذه 3 أنواع وعلقنا عليها في المجلس الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو زال الرق أو الجنون أو الصبا عن المحرم بالحج والعمرة، فإن كان بالحج قبل الوقوف بعرفة أو قبل انتهاء الوقوف بعرفة فإنه يدرك الحج، لأنه يكون قد أتى بأركان الحج في حال يجب عليه الحج معه. أما إذا كان قد فاته الوقوف بعرفة أو كان أيضا سعى سعي الحج بالنسبة للمفرد والقارن مع طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة، فإنه أيضا قد فاته الحج بناء على أن السعي على المذهب والمشهور المذهب ركن. فإذا أدى أي ركن من أركان الحج حال صباه أو جنونه فإن حجه ذلك يكون نافلة. أما إذا أتى بجميع الأركان في حال بلوغه وعقله فإنه يصح فرضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابط القادر الذي يتحقق فيه شرط القدرة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط القدرة ذكر حكم من تخلف فيه هذا الشرط بحيث أنه لا يستطيع الحج أو العمرة ببدنه نظرا لكبره أو لمرضه مرضا لا يرجى برؤه أو نحو ذلك مع قدرته المالية. فإذا كان غير قادر بدنيا لكنه واجد للمال فإنه حينئذ ينيب من يحج عنه ويعتمر. أما إذا كان المرض والمانع يرجى برؤه فإنه ليس له أن ينيب في الحج الفريضة أو العمرة الفريضة، بل ينتظر حتى يزول هذا المانع أو حتى ييأس من زواله. ومن ذلك مثلا بعض أهل البلدان الإسلامية الذين لا يأتيهم القرعة ولا يتيسر لهم الحج أو العمرة إلا بمشقة من حيث تيسر تصريح الحج والعمرة، فإن هؤلاء العذر في حقهم ليس عذرا دائما بل محتمل الزوال، وبناء عليه فليس لهم أن ينيبوا أحدا بالحج أو العمرة عنهم حج فريضة أو عمرة فريضة بناء على أن هذا العذر ليس عذرا دائما. إذا تقرر ذلك فإن الدليل على مشروعية الإنابة في الحج والعمرة للعاجز ما في متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي عن الراحلة أفحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. فهذا الحديث أصل في مشروعية الإنابة في الحج والعمرة لغير القادر. وإذا تقرر ذلك فمن أين يحرم المنيب؟ هل له أن ينيب عنه من أي مكان؟ قال المؤلف رحمه الله أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، فليس له أن ينيب أحدا بالحج أو العمرة الفريضة عنه من محل أدنى إلى مكة من محل الوجوب. فإذا كان مثلا من أهل مصر فليس له أن ينيب رجلا في الحجاز ليحج عنه، وإذا كان مثلا من أهل الرياض فليس له أن ينيب رجلا بالطائف ليحج الفريضة عنه، بل لا بد أن يخرج النائب من حيث وجب عليه الحج، يعني من حيث وجب الحج على الأصيل من بلده أو بلد أبعد من بلده. لكن إذا لم يكن معه من النفقة ما يكفي للإنابة في الحج عنه من بلده فإن له أن ينيب من المكان الذي تسعه نفقته. هذا هو المذهب. قال المؤلف رحمه الله ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ما الحكم فيما لو أنه بعد أن أناب بالحج أو العمرة زال هذا المانع الذي كان لا يرجى ولا يتوقع زواله؟ لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزول المانع بعد الفراغ من النسك، فهذا لا إشكال في إجزاء حج النائب عنه لأنه وقع في محله حيث كان مأمورا به. الحالة الثانية أن يزول العذر قبل أن يحرم النائب ولو بعد أن أنابه وسافر، فإذا زال العذر قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئ حج النائب عنه بناء على أنه لم يتلبس بالنسك بعد، فيجب عليه أن يحج هو عن نفسه. الحالة الثالثة أن يزول العذر بعد أن يحرم النائب وقبل أن يفرغ من النسك، فحينئذ تلحق هذه الحالة الثالثة بالحالة الأولى فيجزئ حج النائب عنه. ووجه إجزاء حج النائب عنه أنه قد قام بما أمر به فيخرج من العهدة، ولهذا من شرع في بدل ثم زال عنه العذر فإنه يجزئه البدل الذي شرع فيه، كما لو أن الإنسان لزمته كفارة يمين وليس عنده ما يطعم به 10 مساكين فصام يوما من 3 أيام ثم بعد أن شرع في الصيام جاءه مال، فهنا لا نقول له يجب عليك أن تعود فتطعم 10 مساكين، بل نقول له أنت بالخيار بما أنك قد تلبست بالبدل. فكذلك الشأن هنا بما أنه قد أحرم النائب فإن حجه يقع عن من أنابه وإن كان قد زال العذر عمن أنابه. لكن يلاحظ أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه في الحج وقد اعتمر عن نفسه في العمرة، فليس له أن يحج نائبا عن أحد وهو لم يحج عن نفسه. إذا تقرر ما سبق من كون حج النائب في الفريضة لا يصح ولا يجزئ إلا مع العجز الذي لا يتوقع زواله، فإن حكم النافلة في الحج والعمرة بخلاف ذلك، بمعنى أن للقادر الاستنابة في نفل الحج والعمرة حتى وإن كان قادرا، بخلاف الفريضة فليس للقادر أن ينيب فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محارمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذا شرط خاص بالمرأة، وهو إما أن يجعل شرطا مستقلا أو أن يلحق بشرط القدرة. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محارمها أو وجود محرمها، ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. والدليل على اشتراط المحرم حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وما الحكم لو أن المرأة خالفت فحجت بغير محرم؟ الجواب أن حجها صحيح بناء على أن هذا الشرط ليس شرطا للصحة، وإنما هو شرط عام في السفر من حيث الجملة، فتجزئ تلك الحجة عن حج الفريضة، لكنها تكون قد تعرضت للإثم لمخالفتها النص الشرعي. ويلاحظ في كلام المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، أنه كلام عام سواء كانت المرأة كبيرة أو شابة، فهو عام في النساء. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى المحرم الذي يراد هنا، فقال: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. يفصل الفقهاء رحمهم الله تعالى المحرمات من النساء في كتاب النكاح، فليس كل من يحرم على المرأة أو ليس كل من تحرم عليه المرأة يعتبر محرما لها في السفر، وإنما المحرم في السفر هو من ذكره المؤلف رحمه الله: الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد. فخرج بقوله على التأبيد من تحرم عليه المرأة على التأقيد، مثل أخت الزوجة فإنها محرمة عليه لكن ليس مؤبدا وإنما مؤقتا ما دامت زوجته، ما دامت أختها معه. قال المؤلف رحمه الله: أو بسبب مباح. والأسباب المباحة كالرضاع أخوها من الرضاع أو ابنها من الرضاع أو المصاهرة كزوج بنتها، وخرج بقوله مباح السبب المحرم، فمن تحرم عليه المرأة بسبب محرم ليس محرما في السفر، ليس محرما في السفر. ومن أمثلة ذلك ما تحرم به المرأة بسبب محرم أم الموطوءة بشبهة، فهي محرمة على من وطئ ابنتها بشبهة، وكذلك أم المزني بها والعياذ بالله تكون محرمة على الزاني أسوة بأم الزوجة. لكن هذه الأسباب أسباب محرمة، والمؤلف رحمه الله تعالى قيد المحرم في السفر بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وها هنا مسألة، وهي هل يجب على المحرم إجابة المرأة إذا طلبت منه أن يرافقها للحج أو العمرة؟ الجواب أنه لا يجب ذلك عليه، لكن لا شك أن هذا من أبواب القرب ولا ينبغي أن يمتنع عنه المحرم مع تيسر ذلك له وقدرته عليه. والنفقة على المحرم الأصل أنها واجبة على المرأة نفسها، فإذا كانت تستطيع أو تجد الزاد لها دون الزاد للمحرم فإن الحج لا يجب عليها. وبناء على كونه لا يجب على المحرم أن يحج معها، فإنه لا يجب عليه أن يحج معها حتى وإن بذلت له النفقة. فإن لم تجد المرأة محرما فإنها لا تحج، لكن لو أيست من وجود المحرم فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أن لها أن تستنيب حينئذ أسوة بالعاجز، تستنيب من يحج عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات من لزمه الحج أو لزمه العمرة وهو لم يحج، وكذلك من نذر الحج أو العمرة ولم يوفي بنذره، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخرج من تركته. ومعنى قوله أخرج من تركته أنه يخرج من رأس المال لا من الثلث، وإنما يخرج من رأس المال لأنها حينئذ ديون لله تعالى واجبة عليه كالديون التي تجب للآدميين. إذا تقرر ذلك فمن أين يحرم النائب عن الميت؟ كالنائب عن الحي يحرم من حيث وجب على الميت، يعني من بلد الميت. لكن إن ضاقت النفقة أو مات الإنسان في طريقه للحج فيكون الإخراج من البلد الذي مات فيه أو من البلد الذي تسعه النفقة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الحج والعمرة. والدليل على مشروعية الحج عن الميت وإن لم يوصي أو يستنب أحدا، الدليل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ولو حج أجنبي عن الميت بلا إذن الوارث صح الحج، بخلاف من حج عن حي عاجز بلا إذنه فلا يصح الحج عنه، بل لا بد من الاستنابة، كشأن الصيام كما سبق معنا في الأسبوع الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وهذا الباب هو في مواقيت الحج الزمانية والمكانية. والمواقيت لغة المراد بها الحد، واصطلاحا هي مواضع العبادة وزمانها. فالمواقيت إما أن تكون مكانية وإما أن تكون زمانية. والمؤلف رحمه الله تعالى كما قلت ذكر في هذا الباب المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية للحج. أما العمرة فإنها لا ميقات زمني لها، بل يصح عقدها في كل وقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليهم من غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة وهي التي يسميها الناس أبيار علي، وليس علي المراد بذلك علي بن طالب رضي الله عنه، بل هو رجل متأخر. وميقات ذو الحليفة كان خارج المدينة، والآن أصبح داخل حدود المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو أبعد المواقيت عن مكة قرابة 400 كيلو أو تزيد. والميقات الثاني ميقات الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة قرية صغيرة قريبة من رابغ، وقد كان الناس قديما يحرمون من رابغ. أما الآن فإن الميقات الذي يحرم منه الناس في الجحفة نفسها. والميقات الثالث هو ميقات يلملم، وهو لأهل اليمن، ويسمى يلملم ويسمى السعدية، وهو يبعد عن مكة قرابة 100 كيلو. أما الجحفة فتبعد عن مكة قرابة 150 كيلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل نجد قرن. ميقات أهل نجد هو قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن السيل الكبير، فهو ميقات أهل نجد. قال: وأهل المشرق ذات عرق، الذين يأتون من قبل المشرق من جهة العراق ونحوها يحرمون من ذات عرق، وهي أيضا تبعد عن مكة قرابة 80 كيلو. وسميت ذات عرق لأن فيها عرقا، والعرق المراد به الجبل الصغير. المواقيت الأربعة الأولى سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بنفسه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه. أما ميقات ذات عرق فقد اختلف أهل العلم هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو حدده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المواقيت قال: وهي لأهلها ولمن مر عليهم من غيرهم. يعني هذه المواقيت هي لأهلها، لأهل هذه البلدان المذكورين في الحديث، وهي أيضا لمن مر عليها من غيرهم. فإذا مر الشامي بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، وإذا مر بقرن المنازل فإنه يحرم منها، وكذلك النجدي إذا مر بذي الحليفة يحرم من ذي الحليفة. فهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فإن كان محله أو منزله دون الميقات فما العمل؟ الجواب أنه إذا كان منزله دون الميقات فإنه يحرم للحج والعمرة من موضعه، ولا يجب عليه أن يخرج إلى المواقيت. أما أهل مكة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل. أفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا أن المكيين يحرمون بالحج من مكة نفسها بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق: حتى أهل مكة يحرمون من مكة. أما في العمرة فإنهم لا يحرمون من مكة، وإنما يحرمون من أدنى الحل، يعني يحرمون من أقرب موضع لهم من الحل من خارج حدود الحرم. فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحرمون من مكة عام في الحج والعمرة؟ فالجواب أنه عام، لكن جاء الحديث الخاص الذي يفيد لزوم إحرام أهل مكة بالعمرة من خارج الحرم، وهو ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه أن يعمرها من التنعيم. عائشة رضي الله عنها حجت قارنة لأنها حاضت فلم يمكنها أن تحج متمتعة، فشق عليها أن يرجع الناس بحج وعمرة منفردين وهي ترجع وقد حجت حجا مع وقد حجت قارنة ولم تفرد العمرة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن بكر أن يعمرها من التنعيم. فلو لم يكن لازما في حق أهل مكة إذا أرادوا العمرة الخروج إلى أدنى الحل، لو لم يكن هذا لازما لهم لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من مكانها من منى، لأن هذا أيسر وأرفق بها. فلما أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم دل ذلك على أنه في العمرة لا بد أن يكون الإحرام من خارج الحرم. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حج من أهل مكة فمنها، قوله من أهل مكة يلحق به كذلك من كان من غير أهل مكة بها، بمعنى لو أن الإنسان أتى مكة فاعتمر وبقي أياما ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى فإنه لا يلزمه الرجوع إلى الميقات، بل يذهب إلى الحل. وهذا هو شأن عائشة رضي الله عنها، فإن ليست من أهل مكة، لكن لما كانت حين أرادت العمرة في مكة أحرمت من أدنى الحل ولم يلزمها الرجوع إلى الميقات. إذا تقرر الكلام السابق في المواقيت المكانية فما الحكم في من لا يمر بالميقات؟ إذا لم يمر الإنسان بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت منه ويحتاط في ذلك، فإن لم يحاذي ميقاتا كشأن الذين يأتون من شمال السودان على جدة في الباخرة فإن هؤلاء لا يحاذون ميقاتا، فإذا كان لا يحاذي ميقاتا فإنه يحرم قبل مكة بمرحلتين، يعني قبل مكة بقرابة 80 كيلو. لماذا قال الفقهاء قبل مكة بمرحلتين؟ بناء على أن أقرب المواقيت إلى مكة يبعد عن مكة مقدار مرحلتين، وبناء عليه فإنه ليس لمن كان أبعد من هذه المدة ولا يمر بميقات ليس له أن يتجاوزها وهو غير محرم. إذا تقرر ذلك فإن الإحرام من الميقات أو من محاذاته يجب على المذهب على من جاوز الميقات وهو مريد لمكة أو مريد للنسك. وقولنا مريد لمكة يعني لو أن الإنسان عنده عمل في مكة فالمذهب أنه ليس له أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم، لكن هذا لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، أما غير المسلم فلا يجب عليه أصل الحج والعمرة كما تقرر ولا يدخل مكة أيضا ولا يدخل الحرم. الشرط الثاني أن يكون حرا، بناء على أن الرقيق لا يجب عليه الحج من حيث الأصل. الشرط الثالث أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، بناء على أن غير المكلف لا يجب عليه الحج من حيث الأصل. الشرط الثالث الرابع ألا يكون ذلك لقتال مباح، فإذا كان لقتال مباح فإنه لا يجب الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، فلو كان لقتال باغ أو نحو ذلك فإنه لا يجب الإحرام. الشرط الخامس ألا يكون لأجل الخوف، فإذا جاوز الإنسان الميقات مريدا لمكة خائفا ولا يستطيع أداء النسك من الخوف فلا يجب عليه الإحرام. الشرط السادس والأخير ألا تكون حاجته متكررة، فإذا كانت حاجته متكررة فلا يجب عليه الإحرام كلما أراد دخول مكة. ومن أمثلة ذلك الذين يحملون البضائع ويجلبونها إلى مكة، والذين يمتلكون سيارات الأجرة فينقلون الركاب، فهؤلاء يكثرون الترداد على مكة ويشق عليهم لو ألزموا بالإحرام كلما أرادوا دخول مكة. فإذا اجتمعت الشروط الستة في حق الإنسان وجاوز الميقات أو جاوز ما يحاذي الميقات دون إحرام فإنه حينئذ يلزمه أن يرجع ليحرم، بناء على أن ذلك واجب عليه. إلا إذا خاف أن يفوته الحج أو خاف على نفسه، فإن له حينئذ أن يحرم من موضعه، ومتى أحرم من موضعه لعذر أو لغير عذر فإنه يجب عليه دم. لماذا يجب عليه دم؟ بناء على أنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة، وهو الإحرام من الميقات. ومن ترك واجبا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه فعليه دم. نعم شيخ. لو دخل مكة دون أن ينوي الحج والعمرة هذه المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنه أيضا ليس له أن يقصد مكة ما دامت حاجته غير متكررة بالشروط السابقة إلا محرما. هذه المسألة فيها خلاف، لكن المذهب هو كما ذكرت لكم، وإلا النص الذي جاء في الحديث هو ممن أراد الحج أو العمرة. هذه السؤال الذي يسأل عنه أخونا مسألة يعني ليست متعلقة بالإحرام، وهي مسألة تكرار العمرة. فالأصل أن الإنسان لا يكرر في السفر الواحد العمرة، بمعنى الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكرر الإنسان في السفر الواحد العمرة، بمعنى كونه يعتمر عمرة واحدة ثم ينشغل بالطواف ونحو من العبادات، فطوافه بالبيت أفضل من خروجه إلى التنعيم لأجل أن يحرم. فالوقت الذي يخرج به إلى التنعيم والجهد يبذله في الطواف، فهذا هو الأفضل. لكن من حيث الجواز يجوز له أن يخرج إذا انتهى من عمرته الأولى، خاصة من يقدم من خارج المملكة وربما لا يتيسر له الرجوع مرة ثانية فيحب أن يكرر العمرة، لو فعل ذلك جاز. ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في مواقيت الحج والعمرة المكانية انتقل إلى المواقيت الزمنية، ولما سبق من كون المواقيت الزمانية تختص بالحج دون العمرة، فالعمرة لا ميقات زمني لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج هذه هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالأشهر المعلومات المذكورة في الآية هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بمعنى أن من عقد الإحرام بالحج في شوال مثلا فقد عقد الإحرام في وقت يصح و لا إشكال في عقد الإحرام فيه. إذا تقرر ذلك فهل العبرة بعقد الإحرام أو بأداء النسك؟ بمعنى لو أن الإنسان أحرم قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان ثم اعتمر بعد مغيب الشمس، فهل تعتبر عمرته هذه في شوال بحيث أنه لو حج في عامه مع استكمال بقية شروط التمتع يكون متمتعا؟ الجواب لا، إنما العبرة بأن يحرم بعد دخول شوال، فالعبرة بالإحرام نفسه لا بأفعال النسك فقط. وإذا تقرر ما سبق في مواقيت الحج الزمنية ومواقيت الحج والعمرة المكانية، فما الحكم في من أحرم قبل الميقات؟ المذهب أنه يكره الإحرام قبل الميقات سواء كان ميقاتا زمانيا أو ميقاتا مكانيا، لكن لو أحرم قبل الميقات المكاني فينعقد إحرامه على ما أحرم، وهذا واضح. لكن ما الحكم لو أنه أحرم بالحج، كأن يحرم بالحج مفردا أو قارنا في رمضان، هل ينعقد إحرامه؟ المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أنه يصح الإحرام. فالمذهب يقولون بأنه يكره الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني، لكن ينعقد لو أحرم قبله. ثم بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في مواقيت الحج والعمرة، انتقل إلى ما يتعلق بأحكام الإحرام والتلبية وما يتصل بهما، فعقد هذا الباب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك. هذا الباب كما قلت عقده المؤلف في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما من أحكام. الإحرام في اللغة المراد به نية الدخول في التحريم. الإحرام في اللغة المراد به نية الدخول، نية الدخول في التحريم. أما في الاصطلاح فالمراد به نية النسك كما قال المؤلف رحمه الله. الإحرام نية النسك، وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بنية النسك أن ينوي الإنسان العمرة أو الحج، فإنه إذا نوى العمرة أو الحج لا يصير بذلك محرما، لأن الإنسان ينوي الحج قبل أن يخرج من بلده. وإنما مراد المؤلف بقوله نية النسك أي نية الدخول في النسك عمرة كان أو حجا. وإنما سمي نية الدخول في النسك إحراما بناء على أنه بنيته تلك يحرم عليه ما كان قبلها حلالا كالنكاح والطيب وغيرهما مما يحرم على المحرم بالإحرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين. ذكر ستة أشياء تسن لمن أراد الإحرام، لمن أراد الإحرام يعني لمن أراد الدخول في النسك. فقال رحمه الله: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، سواء كان ذكرا أو أنثى. وكلام المؤلف رحمه الله سن لمريده غسل أو تيمم لعدم على إطلاقه، بحيث يشمل الحائض والنفساء إذا أرادتا الإحرام فإنه يستحب لهما الاغتسال. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد نفست بمحمد بن أبي بكر في الميقات، في ميقات ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. فدل ذلك على أن الاغتسال مشروع لها عن الحائض والنفساء كما هو مشروع لغيرهما. قال المؤلف رحمه الله: أو تيمم لعدم، يعني سنة غسل أو تيمم لعدم. والمراد بذلك من عدم الماء إما حسيا بحيث أنه لا يجد الماء، أو معنويا بحيث أنه يتضرر باستخدام الماء كما سبق معنا في أحكام التيمم، فإنه يشرع له إذا عجز عن الماء أن يتيمم كما سبق معنا. ثانيا قال المؤلف رحمه الله: وتنظف. هذا الذي يسن ثاني للمحرم لمن أراد الإحرام أن يتنظف، وذلك بأن يأخذ من شعره وظفره، والعلة من ذلك ألا يحتاج إليه بعد إحرامه فلا يتمكن منه. وهذا يتأكد فيما مضى لأن مدة الإحرام تطول، بخلاف حال الناس اليوم ربما يحرم الإنسان ولا يبقى على إحرامه إلا ساعات قليلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتطيب. هذا الذي يسن ثالثا لمن أراد الإحرام وهو التطيب، والمراد بذلك التطيب في بدنه، فيسن أن يطيب بدنه. والدليل على مشروعية الطيب لمن أراد الإحرام في البدن حديث عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه، قالت: كنت أو كأني أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالت رضي الله عنها كما في المتفق عليه: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أما وضع الطيب في الثوب، يعني كون المحرم يطيب ثوبه قبل أن يحرم، فهذا مكروه. فلو أحرم في ثوب قد أصابه الطيب قبل إحرامه فإن له أن يستديم لبس هذا الثوب، فإن له أن يستديمه ما لم ينزعه، فإذا نزعه حرم عليه أن يلبسه مرة أخرى، لأن الطيب كما سيأتي من محظورات الإحرام. وليس له أن يتعمد أن يلمس الطيب الذي على بدنه، فإن فعل ذلك فعليه الفدية كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس اللاحق، ونكمل الحديث إن شاء الله بعد الأذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجرد عن مخيط. هذا هو الأمر الرابع الذي يسن لمن أراد الدخول في النسك، وهو التجرد من المخيط، لحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. فإن قال قائل: أليس المخيط، أعني لبس المخيط، من محظورات الإحرام؟ فالجواب أنه من محظورات الإحرام، لكنه لا يجب على الإنسان أن ينزعه إلا إذا أحرم، أما نزعه قبل الإحرام فهو سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: في إزار ورداء أبيضين. وهذا هو الأمر الخامس الذي يسن للمحرم أو لمن أراد الإحرام، أن يكون إحرامه في إزار ورداء أبيضين نظيفين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام عقب ركعتين. هذا هو الأمر السادس والأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن يكون الإحرام بعد ركعتين، فإن صادف فريضة كان إحرامه عقب الفريضة، وإلا صلى ركعتين نافلة ثم أحرم بعدها. فهذا هو كلام المؤلف، يفيد بأنه يسن أن يكون الإحرام عقب ركعتين، يعني عقب صلاة على كل حال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل كما في الصحيح أهل بالإحرام بعد أن صلى ركعتين في ذو الحليفة. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك الحديث. فالمذهب أنه يسن أن يكون الإحرام عقب ركعتين سواء في ميقات ذي الحليفة أو في غيره. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه السنن ذكر أن نية الإحرام شرط، فقال: ونيته شرط، يعني نية الإحرام والدخول في النسك شرط، فلا يصير الإنسان محرما بمجرد تجرده من المخيط ومفارقته لمحظورات الإحرام، ولا يصير محرما بمجرد التلبية من غير نية الدخول في النسك. والدليل على أن النية شرط هو ما في المتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قال: يستحب أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، يعني يعين ما يحرم به، كأن يقول: اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج قارنا أو نحو ذلك فيسره لي. وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أفاد ذلك أنه يستحب له أن يشترط في إحرامه فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقد أفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا، أفاد أنه يستحب الاشتراط في الإحرام على كل حال، سواء كان الإنسان يخشى طروء العذر أو لا يخاف طروء العذر. والدليل على استحباب الاشتراط هو حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بنت عمه، الزبير بن عبد المطلب، دخل على ضباعة بنت الزبير فقالها: لعلك أردت الحج. فقالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. فالمذهب أنه يسن الاشتراط في كل حال لعموم قوله فيما سبق. والذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقول: من أراد الحج والعمرة التلبية، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، يعين النسك في التلبية، بخلاف اللهم إني أريد نسك كذا فيصرح بالنية، فهذا ليس هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما ذكر المؤلف في الاشتراط: وإن حبسني حابس فمحلي من حيث حبستني، فإن أثر هذا الاشتراط إذا اشترط المحرم أثره يظهر فيما لو حبسه حابس من مرض أو عدو أو أضاع الطريق، فإنه حينئذ يحل من إحرامه ولا شيء عليه، يحل من إحرامه ولا شيء عليه، بخلاف ما لو لم يتمكن من الوصول لمكة، فإنه إذا حل من إحرامه وجب عليه الدم كما سيأتي معنا في المحصر، لقول الله تبارك وتعالى: وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيظهر هنا أثر الاشتراط. وأفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أنه ليس له أن يشترط بأن يحل من إحرامه متى ما شاء أو إذا ما أراد، فهذا الاشتراط لا يصح، فهذا الاشتراط لا يصح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأنساك وأفضلها، فالأنساك هي ثلاثة أنساك: التمتع والقران والإفراد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع. ثم على المذهب الإفراد ثم القران، هذا هو ترتيب الأنساك على مذهب الحنابلة من حيث الأفضلية: التمتع ثم الإفراد ثم القران. والدليل على أفضلية التمتع هو أنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساقوا الهدي، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها أو ولا أحللت معكم. قالوا: فكان هذا هو آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فدل ذلك على أن التمتع أفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة التمتع فقال: وصفته، يعني صفة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفته أن يحرم بحج أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فيكون إحرامه بالعمرة بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان، ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فهذه هي التمتع أو فهذا هو التمتع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأفقي دم. فالدم يجب على الأفقي بستة شروط، أو الدم يجب على المتمتع بستة شروط. الشرط الأول أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، لأنه إذا لم يكن في أشهر الحج فليس متمتعا. والشرط الثاني أن يحج من عامه، لأنه أيضا إذا لم يحج من عامه فليس متمتعا. والشرط الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر فإنه لا دم عليه ولا يكون متمتعا، بخلاف ما لو سافر دون مسافة القصر فإنه باق على تمتعه. والشرط الرابع أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فلو أنه أدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها لم يكن متمتعا وإنما كان قارنا، وكذلك لو أنه أحرم بالعمرة بعد الحج فإنه لا يكون متمتعا ولا يجب عليه الدم. والشرط الخامس أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده أو من مسافة قصر فأكثر، بمعنى أنه لو كان إحرامه بالعمرة من مكة ثم حج من عامه فإنه لا يجب عليه دم، وكذلك إذا أحرم من دون مسافة قصر عن مكة. والشرط السادس على المذهب أنه ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في انتهاء أو قبل انتهائها، وهذا الشرط فيه خلاف لكنه هو المشهور من المذهب، بمعنى لو أنه لم ينوي الحج إلا بعد أن فرغ من عمرته فإنه لا يكون متمتعا يجب عليه الدم. والدليل على وجوب الدم على المتمتع إذا استوفى هذه الشروط هو قول الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما نعم شيخنا، والمراد بالأفق يعني أهل الآفاق، فأهل مكة ومن لا يبعد عنها أكثر من مسافة القصر لا يعتبر من أهل الآفاق، فلا يجب الدم على أهل مكة ولا على من هم خارج مكة لكن أقرب من مسافة القصر، لأنهم ليسوا من أهل الآفاق. والدليل على التقييد بالأفقي هو قول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله من حاضر ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، ومن كان دونها دون مسافة القصر لأنه في حكم الحاضر لا في حكم المسافر. أما الإحرام بالنسبة للمفرد فإنه يحرم بالحج ويستمر على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة كما سيأتي معنا على التفصيل، وكذلك القارن أعماله كأعمال المفرد، غير أنه يجب عليه الهدي بخلاف المفرد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، بمعنى أن المرأة المتمتعة التي أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض أو النفاس فخشيت أن يفوتها الحج، بمعنى أن يفوتها الوقوف بعرفة قبل أن تحل من إحرامها بالعمرة، فإنها حينئذ تحرم بالحج مع العمرة وتصير قارنة. وهذا هو الذي حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها فعلت ذلك كما في صحيح مسلم أنها كانت متمتعة فحاضت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. وهذا أيضا شأن الإنسان غير الحائض إذا خشي فوات الحج، كأن يقدم مكة متمتعا محرما بالعمرة ولا يتمكن من أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، فإنه يحرم بالحج ويصير قارنا، حكمه كحكم عائشة فيما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا استوى على راحلته، هكذا ذكر صاحب الزاد رحمه الله الحجاوي بأن التلبية تكون إذا استوى على راحلته، والمذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى أن التلبية تكون بعد أداء الركعتين، لا ينتظر حتى يستوي على راحلته، لأن هذا هو أيضا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى حين استوى على راحلته فلأنه لم يشهد التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين. ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، بمعنى أن الإنسان مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بخلاف ما كان يصنعه الكفار في جاهليتهم حين يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ويستحب أو يتأكد استحباب التلبية كما يقول الفقهاء، تستحب على كل حال ما دام الإنسان محرما، وسيأتي معنا متى ينقطع أو متى يقطع المحرم التلبية، لكن يستحب له الإكثار منها، ويتأكد ذلك عند التقاء الركب أو بعد الصلوات أو في مطلع الليل أو النهار، يعني عند تغير في الأحوال والأمكنة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: يصوت بها الرجل، يعني أنه يشرع أن يجهر بها الرجل ويرفع بها صوته. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخفيها المرأة فلا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره لها أن ترفع صوتها فوق ذلك مخافة وقوع الفتنة. ومن المسائل المتعلقة بالإحرام مما لم يسبق في كلام المؤلف رحمه الله تعالى حكم تعليق الإحرام أو حكم إطلاق الإحرام. لو أن الإنسان أحرم وأطلق، نوى الإحرام ولم يعين هل هو عمرة أو نسك، هل هو عمرة أو حج مفرد أو متمتع أو قارن، فإنه يصح إحرامه ذلك، وله أن يصرفه إلى ما شاء، وأقله أن يصرفه إلى العمرة. وكذلك يصح أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان وينعقد، فإن جهل ما أحرم به فلان فإنه يكون عمرة، لأنها هي القدر اليقين في الإحرام. أما التعليق بصيغة إن أحرم فلان فأنا محرم، أو إن حصل كذا فأنا محرم، فهذا لا ينعقد به الإحرام، بخلاف تحديد النسك بحسب ما أحرم به فلان أو ما شابه ذلك، لأنه جازم بالدخول في النسك، وإنما حصل التردد في نوع النسك الذي دخل فيه، بخلاف التردد في أصل الدخول في النسك بأن يقول الإنسان إن أحرم فلان فأنا محرم أو إن حصل كذا فأنا محرم، فلا يصح تعليق الإحرام على المذهب. ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في أحكام الإحرام والتلبية ويتصل بهما من أحكام، ذكر محظورات الإحرام ثم أتبعه بباب الفدية، ولعلنا نرجع هذا الكلام إلى الدرس القادم حتى يكون الكلام في المحظورات والفدية متصلا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن المحظورات على أقسام، فمنها ما تجب فيه الفدية مطلقا، ومنها ما لا تجب فيه الفدية مطلقا، ومنها ما تجب فيه الفدية عند التعمد دون حالة غير العامد والجاهل. وسيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.